Avyam, adım bilen, ayav hani. Dido, dido, prima sığra ulaşı bakma, bakma, bakma, ulaşı şarkıya. Bien sûr, Khomeini, Khomeini, sidihna durama sığra. Tati, ulaşı beriz, vatami arif. Habibna tariqa, usani l'aqal, unihar sığra, bien sûr. أنا معول لي يجوني روني غيري قاعد أهمل لي وتوما هزوكي غيري أنا معول لي ينكسيكم دي غيري قاعد أهمل لي وتوما هزوكي غيري طعمي عمور قاعد يا نقي لقاعد ولك ماضيين نعود قاعد جديد عايتم الحياة فورة يا هذا نسحور كان كل بيس لعظة نبيس يا وعدي عروف دمان يا قيلة قمان ولا في مدريد نعود قيئة مجديد العين نجيبها في بريضة تم الحياة مريضة